يقول هو نفسه معنا لكنه في السماء. نعم. حتى مثل السماء الدنيا نقول انه ينزل بذاته كما قال العلماء ايضا، ولكن هذه النزول ليس كنزول المخلوق انه اذا نزل يخرج منه العرش او يكون شيء من السماوات فوقه، وعلينا ان نؤمن بهذا ولا نتعرض لهذه التقديرات. يعني هذه التقديرات ما حدثت الا اخيرا، والمسلمون في عهد الصحابه رضي الله عنهم اخذوا القران بظاهره وتركوا هذه التقديرات، ما قالوا يخلو منه العرش او لا يخلو، ولا قالوا انه معنا يكون في الارض، لانهم عرفوا انهم منبهون عن ذلك. فالواجب علينا ان ناخذ القران بظاهره. الامام احمد انكر على ابنه عبد الله مساله دون هذا، لما قال له عبد الله يا ابتي ان الرسول يقول في رمضان تصفد الشياطين، ونحن نرى الانسان يسرى يسرعه الشيطان، كيف هذا؟ فقال له اعرض عن هذا، هكذا جاء الحديث. يعني نهاه ان يعارض الحديث بالواقع، ما راح وليس اول الحديث ليوافق الواقع، قال اعرض عن هذا هكذا جاء الحديث. وهذا الواجب علينا يا اخواني، الواجب علينا فيما جاءت بالنصوص في امور لا ندركها نحن ان نسلم، يقول سمعنا وآمنا وصدقنا. كل واحد يقول لماذا ولماذا، يعني مثل ما قال بعض الأخوان الآن، بعض الناس بعد أن تفتح العلم الكوني قالوا إذا كان الله ينزل إلى السماء الدنيا في نصف الليلة لازم أن يكون دائما في السماء الدنيا، لأن الثلث لا يزال في السماء الدنيا. نقول اعرض عن هذا يا أخي، لا تقدر هذا الشيء، أنت ما دام الثلث عندك فأنت في النزول في الحافل، وإذا طلع الفجر انتهى النزول. هكذا قل هكذا وأؤمن بالله. هكذا أيضا كل شيء أضافه الله لنفسه فاعلم أنه مضاف إلى نفسه حقيقة، ولا يحتاج أن يقول بذاته كما قال شيخ الإسلام ابن القيم في الصواعق، فكل ما أضافه الله إلى نفسه فهو يعني به نفسه، ولا يحتاج أن نقول بذاته إلا إذا أوجئنا إلى ذلك مثل إيجي واحد جادل ينزل للسماء الدنيا، يعني ينزل أمره، نقول لا ينزل بذاته، ولا كان المفروض أن لا نقول بذاته أيضا. ولهذا أنكر بعض العلماء الذين يعني يتحفرون تحفرا كاملا، أنكروا على العلماء الآخرين من أهل السنة أن قالوا إنه ينزل بذاته، بل لا تقول بذاته، لا قالها الرسول، استوى على العرش، نعم صرح بعض العلماء بالقول انه استوى بذاته على العرش، وقال اخرون من المتحفظين قال لا تقل بذاته، الله ما قال بذاته. فيقول ابن القيم هذا خطا، كل شيء اضافه الله الى نفسه فانما هو الى ذاته، ولا حاجه ان يقول ان يذكر الذات لان هذا معروف. ولهذا لم نقل خلق السماوات بذاته، خلق الارض بذاته، أنزل المطر بذاته، ما حاجة، فالمعروف أن الشيء إذا أضيف إلى الشيء فهو إلى نفس الشيء. وهو معكم كذلك مثل هذا الشيء، وهو معكم نفسه سبحانه وتعالى معنا، لكن لا نقول إنه معنا في الأرض مختلف بنا، فإن هذا كفر، ولكن نقول هو على عرشه وهو معنا حقيقة. في إشكال الحمد لله. نعم. نعم نعم نعم لا التناقض هو أبلغ، لأن الاختلاف قد يمكن الجمع فتكون يختلف من وجه دون آخر، والمراد بقوله تعالى لوجد فيه اختلافا كثيرا ما يشمل هذا، أما الاختلاف الظاهري الذي يمكن الجمع فهذا لا يسمى اختلاف الحقيقي. يوجد في القرآن أشياء ظاهرها الخلاف، يوم يجي ود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تزاد بهم الأرض ولا يكون من الله حديث، ومع ذلك يقول والله ربنا ما كنا مشركين فيكتمون الله، فهذا ظاهرها الخلاف. لكن يمكن الجمع بينها فيزول هذا الاختلاف. المن صلاح التناقض انه لا يمكن الجمع، فاذا امكن الجمع فليس بتناقض حتى وان كان ظاهر الاختلاف. ولهذا احيانا يعد العلماء ظاهره التعارض، ظاهره التعارض. نعم، ما في اصول فقه الان، ترى الان ماشي، ما بقى الا 13 دقيقه، ما في محامي. من يجعل المحامي؟ انت يلا ذاته في كل مكان بذاته، وان الله مع الخلق في نفس امكنته، ولا نقول انه عالي فوق السماوات، بل نقول انه مع الخلق وليس عاليا بذاته، فينكرون العلو ويثبتون معية الاختلاف. وهؤلاء آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، آمنوا بالمعية على وجه أيضا لا ليس مرادا، لأن معية لدى خلقه ما أراد الله بها أنه معهم في الأرض أبدا، ولا يمكن أن يكون هذا مراده، لأن هذا باطل لا يليق بالله، ولا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة أمرا باطلا. لكن مع ذلك فهموا هذا الفهم وأثبتوه والعياذ بالله. نعم، عن بعض الطوائف، عن بعض الطوائف. إذن عن بعض الطوائف، عن بعض الطوائف تابع الفتاوي، من مجموع الفتاوي عن بعض الطوائف. شوف الآن مذهب هؤلاء يختلف عن مذهب الذين قبله وعن مذهب السلف. يقول الله بذاته في الأرض وبذاته فوق السماء، بذاته فوق السماء يوافقون أهل السنة وجماعة، ويخالفون الجهمية، حلوية الجهمية، لأن يقول الله ليس بذاته فوق السماء، بذاته في الأرض يوافقون الجهمية ويخالفون السلف، لأن يعني السلف لا يقول أنه بذاته في الأرض. فلا تظن أن هذا المذهب هو مذهب لا السلف ولا مذهب هؤلاء الجهمية، والفرق بينهم كما عرفت. الجهمية يقولون الله بذاته في الأرض ولا يقول أنه في السماء، يعني من كنون العلوم. هؤلاء يقولون أن الله بذاته في الأرض كما قال الجهمية، ولكن هو بذاته في السماء خلافا لمن في الجهمية. طيب، يقولون إن الله بذاته في السماء فيوافقون أهل السنة، ويقولون إنه بذاته في الأرض فيخالفون أهل السنة. فهؤلاء أخذوا من هؤلاء وهؤلاء، وزعموا أنهم هم الذين معهم ظاهر الكتاب والسنة. طيب، وقد زعم هؤلاء لا فظلوا فإن نصوص الله واضح، لأن كون الله معنا في الأرض هذا باطل ما فيها، ولا يمكن أن يكون الله كذلك، لأن هذا كما مر علينا كثيرا يخالف ظاهر القرآن والسنة وإجماع السلف. وفي أحد أمرين، إما التجزئة تجزئة وإما التعدي. التجزئة بأن يقال الله جزءه هنا وجزء هنا وجزء هناك، وإلا التعدي إذا قلت كل الله في هذا المكان وكل الله في المكان الثاني وكل الله في المكان الثالث، معنى هذا أنه يلزم التعدي. فالقائل بهذا يلزمه أحد أمرين ولا بد،